فهذا لا يمكن أن يقع في النبي أبدا. النبي لا يبتلى بأمراض من الشرع، النبي لا يبتلى بأمراض من الشرع. فلا شك أن الجنان مرض منكر، لأن صاحب الجنان يعزل تماما عن يعني الناس. فيظهر يعني مؤلف هذا القصة أنه صار منجوزا في ناحية من البلد، ولم يبق أحد من الناس يثنو عليه غير زوجته، وتحملت في بلده ما تحملت حتى صارت تخدم الناس، بل قد باعت شعرها بسبب ذلك. ثم قال أي روي هذا القصة، وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفت السبب المهيج له على هذا الدعاء. يعني في هذه الإسرائيليات قالوا اختلف ما هو السبب الذي جعله يعني يدعو هذا الدعاء. فقال الحسن وختابة: ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأكثر ملقا على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواء في جسده، ففرض الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه سلام. وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبقى إلا العصب والعظام. ثم ذكر قصة طويلة. من ذلك أيضا ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه له، كان يبدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. في يوم من الأيام يعني هؤلاء الأخوان الوفيان لأيوب، قال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ يعني ما الذي جعل تقول هذا؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فاستدل بكل بلاء على ان ايوب لابد ان يعطى الله معصيه ما اعطاها احد من العالمين. فلما راح اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، لما ذهب اليه لم يصبر هذا الرجل عن ان يحكيه ما جرى بينهما من الحوار، نحن قلنا كذا وكذا. فقال ايوب عليه السلام: ما ادري ما تقول، ما ادري ما تقول، غير ان الله عز وجل يعلم اني كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فارجع الى بيتي فاكفر عنهما كراهه ان يذكر الله الا في حق. يعني انه ما حصل منه في هذه المعصيه التي يعني زعماها، وكان يخرج في حاجته، فاذا قضاها امسكت امراته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم ابطات عليه، فاوحى الله الى ايوب في مكانه ان اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قال ابن كثير: رفع هذا الحديث يعني الى النبي عليه السلام غريب جدا. وقال الحافظ ابن حجر: واصح ما ورد في قصته ما اخرجه ابن ابي حاتم وابن جرير، وصححه ابن حبان والحاكم بسنده عن انس ان ايوب ولكن مثل هذه يعني القصه. وطبعا قول الحافظ اصح ما ورد لا يعني ان الحديث صحيح لذاته، لكن يعني ان هذه قد تكون صحه نسبيه، يعني اصح بالنسبه لغيره، ولا يشترط ان يكون المقصود الصحه مطلقا. ثم كل الدكتور ابو سهله رحمه الله تعالى معلقا، والمحققون من العلماء على ان نسبه هذا الى المعصوم صلى الله عليه وسلم الا من عمل بعض الوضاعين الذين يرسمون الاسانيد للمتون، او من غلط بعض الرواه، وان ذلك من اسرائيليات بني اسرائيل واستراءتهم على الانبياء. والاصحيه هنا نسبيه على ان صحه السند لا تنافي ان اصله من الاسرائيليات، نبه عن هذا من قبل، ان لو صح السند الى صحابي مثلا او التابعي فلا يعني هذا انه صحيح الا الى هذا الذي اسند اليه، لكن ولا ينافي ذلك كونه من الاسرائيليات. والامام الحافظ ابن حجر على جلالته ربما يوافق على تصحيح ما يخالف الأدلة العقلية والنقلية، كما فعل في قصة الغرانيق وهاروت وماروت، وكل ما روي موقوفا أو مرفوعا لا يخرج عما ذكره وهب بن منبه في قصة أيوب التي أشرنا إليها آنفا. إذا يعني أعظم هذا فيه أعظم الدلال على أن معظم ما روي في قصة أيوب عليه السلام مما أخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا، فكانوا ينقلون من كتبهم مثل هذه القصص. ثم جاء الخطاطون المولعون بالغرائب فجازوا في قصة أيوب وأذعوها حتى استقر منها السحاذون والمتسولون وسيلة لاستقراط قلوب الناس واستدرار العطف عليهم. ثم يقول الحق في هذه القصة، يقول وقد دل كتاب الله الصادق على لسان نبيه محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على أن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في جسده وأهله وماله، وأنه صبر أن أيوب عليه السلام ابتلي هذا البلاء الشديد في نفسه وأهله وجسده وماله، وصبر حتى صار مضربا الأمثال في ذلك. يعني الناس يضربون المثل بقدر أيوب، من هذا هنا أنه متهم جدا أنه ابتلي بلاء شديدا جدا، لكنه صبر أعظم الصبر حتى صار يضرب المثل لصبره عليه السلام. وقد أثنى الله عليه هذا الثناء المتطاب، فقال عز شأنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالثناء مما لا يجوز أن يشك فيه أبدا، فنحن لا نشك أن أيوب ابتلي أشد البلاء وأنه صبر أعظم الصبر، حتى أثنى الله عز وجل عليه في قوله هنا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والواجب على المسلم أن يقف عند كتاب الله ولا يتزين في القصة كما تزين جنابقة أهل الكتاب، وألتقوا بالأنبياء ما لا يليق به، وليس هذا بعزيز من بني إسرائيل الذين لم يتجرؤوا على أنبياء الله ورسله فحسب، بل تجرؤوا على الله تبارك وتعالى ونالوا منه وتحصوا عليه ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته على الله عز وجل، من قولهم مثلا والعياذ بالله إن الله خفير ونحن أغنياء، وقولهم لعنهم الله يد الله مغلولة، يقول تعالى غلت أيديهم ونعموا بما قالوا. والذي يجب أن نعتقده أنه ابتلي لكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب، من أنه أصيب بالجنان، ولا شك أن الجن من أخبث الأمراض ويعني أشدها سببا في تنكير الناس من صاحبه، وأن كل جسمه أصبح قرحة، وأنه ألقي على خناسة بني إسرائيل يرعى في جسده الجود وتعبث به ذوات بني إسرائيل، أو أنه أصيب بمرض الجدري. وأيوب عليه صلوات الله وسلامه أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ويقذبهم منه، وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه الحال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله. فالأنبياء صحيح ليسوا معصومين من الأمراض، لكنهم معصومون قطعا من الأمراض المنفرة التي تنفر الناس منهم. فهذا هو مثلا رد هذه الجزئية من هذه القصص الإسرائيلية، أنهم ينتمون فيها في الأنبياء ما ينزه الله أنبياءه ورسله عنه، وهو حصول أمراض تنفر الناس منهم. والأنبياء إنما يبعثون من أوساط قومهم، لأن من صفات الأنبياء أن الأنبياء يبعثون من أكرم قومهم مثلا وخيارهم عشيرة. الأنبياء يصطفون من أحسن الناس نسبا، القبائل والعشيرة ويعني علو وكرم يعني النسب. فأيوب لا شك هو واحد من أنبياء الله عز وجل، فأين كانت عشيرته لجواريه وفرعنه بدل أن تخدم امرأته الناس بل وتبيع بصيرتيها في سبيل إطعامه؟ بل أين، وطبعا كما تدعو أيضا من الرواية المصرية معرفة أن ينجبه يقول لك أيوب المصري، قصة أيوب المصري مين قال المصري؟ هو من بني إسرائيل، فدي واحدة. ثانيا هم يتلاعبون بالقصة على أنه رجل يعني صابر وقد فيه بلاء وكذا وكذا وضع، ولا يذكرون أبدا أنه نبي تماما، يعني إيه يقعون فيما يقع في بني إسرائيل لعنهم الله. فمثل هذا الكلام أطلب من العبث بقصص الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. يقول فأين كانت عثيرته لتواريه وتفعمه بدل أن تخدم امرأته الناس بل وتبيع بصيرتيها في سبيل إطعامه؟ بل أين كان أتباعه والمؤمنون منه؟ فهل تخلوا عنه في بلائه؟ كيف والإمام بما في ذلك؟ الحق أن نفج الفطرة مهلهم لا يثبت أمام النقد ولا يؤيده عقل سليم ولا نقل صحيح، وأن ما أصيب به أيوب عليه السلام من المرض إنما كان من النوع غير المنكر والمقدم، وأنه من الأمراض التي لا يظهر أثرها على البشرة. نعم. ويؤيد ذلك أن الله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه فنبعت عين فاغتسل منها وشرب فبرأ بإذن الله، وقيل أنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين حارة فاغتسل منها وضربها مرة أخرى فنبعت عين باردة فشرب منها، الله والله أعلم بالصواب. وظاهر القرآن عدم التعدد في الضرب ولا في نبع الماء، فرق برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فالظهر ظهر القرآن أنها كانت يعني ركبة واحدة ونبعت عين واحدة، منها اغتسل ومنها شرب أيضا فأوفي بإذن الله. يقول ويعجبني ما قاله الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، طبعا كما كل مرام الإمام أبو بكر ابن العربي بالألف واللام غير أبو بكر ابن العربي النكرة الملحد المذكور صاحب رحلة الوجود، فهذا الإمام أبو بكر العربي القاضي المالكي الإمام الشهير، لأن مثل هذه الأخطاء بتحصل أحيانا بالذات من الجماعة المصابع والخطاطين يكون عندهم أمنية في هذا الباب عهيرة، من ذلك أن كتاب أحكام القرآن طلعت على طبعة منه كتاب أحكام القرآن عجيبة جدا، لكن للأسف الشديد كاتب الخطاط اجتهاد منه في خارج ابن عربي على الأربع مجلدات بخط واحد كده ابن عربي، طبعا لو واحد قرأ ابن عربي سينكر من التاريخات لأن كتب ابن عربي سماها إلحاد وزندقة وحسانتها الألف ولم تفرق فيه جدا. المهم يكون قاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبر الله عنه في كتابه في آيتين، الأولى في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الثانية في قوله أني مسني الشيطان بركب وعياب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله عليه الصلاة والسلام بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد أو رجل يعني جماعة رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه، فنداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن ما غنى لي عن بركتك. هذا هو الحديث الصحيح الوحيد في شأن أيوب عليه السلام في قول القاضي أبو بكر بن العربي. وإذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرنا فمن الذي يوصل السنة إلى أيوب خبره؟ أم على أي لسان سمعت؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على الفتاة، فأعرض عن سطورها بصرك وأقل عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فطرك إلا خيالا ولا تجد فؤادك إلا قبالا. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه محضا لم يفل، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ كلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موطأ على عمر قراءته التوراة. فقال الألوسي رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر بعضا من هذه الآثار والأخبار قال وعظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع، يعني من البلاء الذي تعرض له أيوب كان من أعظم البلاء ومن أشد البلاء، ولم يختلف فيه اثنان، لكن في بلوغ أمره إلى أن ألقي على كنافة ونحو ذلك فهذا فيه يعني النظر، يعني نعم هو ابتلي بلاء شديد في كل ما ذكرنا، لكن أن يصل البلاء إلى أن يلقى على المنزلة وعلى الكنافة هذا يعني مما يعصم منه الأنبياء، ولا يمكن أبدا أن نقبل مثل هذا الخبر. وقال التبرسي قال أهل التحقيق إنه لا يجوز أن يكون بصفة يستقذره الناس عليها لأن في ذلك تمثيلا. فأما الحق والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك. نعم. وفي هداية المريد للنقالي إنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرما ولا مكروها ولا مباحا مزريا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأمثل ولا مما يؤدي إلى النكرة. ثم قال بعد ورقتين واحترجنا بقولنا ولا مزمنا ولا مما تعافه الأنفس أما كان كذلك كالإفعاد يعني آفة تبقى ولا تزول يعني آفة استمر هذا لا يقع النبي أبدا. النبي لا يجب أن يبيع كلمة أكمل الناس نسبا وتورة وخلقة ويعني خلقا وغيرا. فالإفعاد انفرط الجبال العمى الجرون فهذا لا يقع من الأنبياء. أما الإغماء فلا شك في جوابه عليهم كما قال النووي لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه نحن لكن الإغماء في عادة ويزول لكن لا يبقى مزمنا واضح. وقيد أبو حامد الغزالي الإغماء بغير الطويل يعني يمكن يصيب إغماء لكن لا يطول. وجدنا به البوسيلي قال السبسي وليس كإغماء غيره يعني النبي إذا أصابه الإغماء لا يكون كإغماء غيره من الناس لأنه إنما يذكر على السهم الظاهرة فقط دون قلوبهم لأن قلوبهم معصومة من النوم الأخر. فكما قال النبي عليه السلام يعني إنه عينه تنام لكن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. ويمتنع عليه الجنون والقلب لأنه نقص فيلحق به العمى ولم يعم نبي قط لا يوجد نبي أعمى. وما ذكر عن سعيد من أنه كان ضريرا لم يذكر لم يثبت أن سعيدا عليه السلام كان ضريرا. وأما يعقوب وما حصل وتثبت عيناه من الحزن وهو كظيم فلا شك أن هذا طارئ هذا ليس عمى يعني مقيم أو مذنب وإنما هذا كان حالة طارئة حصلت له رسالة ثم زالت فألقاه على وجهه فارتد بصيرا هذا شيء عارض. وفرق بينهم في بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ لحصول الغرض من النبوة بعضهم يحصل له يعني بعض ما قال يريد أن تحدث لهم بعض هذه الأمراض بعد أداء التبليغ وقيام الغرض من النبوة فبعضهم قال يريد فبين أن يكون قبل النبوة والتبليغ فلا يجوز. أي نعم على أي الأحوال الأنبياء لا شك أنهم محصولون مما تعافه النفوس ومما يؤدي الى الاستقرار والنصرة كما يعني يشعر به ما ورد عن قتادة وما نقله الكفار في كتبه. هذا خلاص الكلام فيما يتعلق بهذه الاستقرائيات المتعلقه بقصه ايوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. نعود الى تفسير الخاتمي قال رحمه الله تعالى واذكر عبدنا ايوب واذكر اي في باب الابتلاء وحسن عاقبه الصبر على هذا الابتلاء. واذكر عبدنا هذه الإضافة إضافة تفريغ المحفوظ عبدنا أي الكامل في التحقق في العبودية لله عز وجل. أيوب إذ نادى ربه أي دعاه واتهل إليه قائلا أني مثلي أي أصابني الشيطان بنصف بنصف أي مسحة بنصف يعني مسحة فيها أربع قراءات نصف ونصف ونصف ونصف وعذاب أي ألم شديد. ارصد دليلي هذه الحكايه لما اريد به ايوب عليه السلام لما اراد الله عز وجل ان يرفع عنه الكلام. ارصد دليلي حكايه لما اريد به دعاؤه عليه السلام. فالمقصود فاستجبنا له وقلنا له ارصد دليلي يعني اعد بها وامشي فقد برات وتفيت بمرضك وقوي جسمك وصح بدنك. ارصد دليلي هذا مغتسل بارد وشراب اي ماء تغتسل به وتشرب منه والاشاره الى عين او نهر او نحو جبال. هذا مغتسل بارد وشراب اما ارسل برجلك كما ترون هنا في التفسير يعني قد تفيد وعصيت فارسل برجلك امشي ستجد نفسك تمشي الان تستطيع المشي بعد ان تمشي واضح. ثم امر اخر من ذلك هذا مغتسل بارد وشراب يعني ماء تغتسل به وتشرب منه كما رأينا في الصفة الماضية في ربط جل الاثنين ارصد برجلك يعني امر ان يرصد برجله في الارض حتى تنفجر من هذه الركبة ايه؟ هاي ماء

أو للتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. فأيوب وانكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مكني الشيطان بنصب وعذاب. يعني هو يعني يشكو إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتجئ إلى الله أن يكفيه الشر والوسوسة في إبليس حينما يعني يوسوس إليه، لأن ما نزل بك لم ينزل في أحد الخط، وإن الله قد تنزل بلاء عظيم ويغريه عن الجزع وعدم الصبر. فسارع أيوب عليه السلام بأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يكفيه شر هذه الوسوسة، إما بأن يكشف عنه البلاء وإما بأن يوفقه في دفع إبليس ورد وسوسته والاعتصام بالصبر الجميل. بل قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنك إلا وجدناه صابرا. لا شك نفهم من هذه الآية أنه قد تقدم يمين من أيوب عليه السلام، أن يقول وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنك. ولا تحنك يعني إشارة إلى أيوب، من أنه كان هناك يمين قد تقدم من أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد رووا هنا آثارا في المحنوت عليه لم يصح منها شيء، فالله أعلم به ولا ضرورة لبيانه، إذ القصد الإعلام برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه صلوات الله عليه. يعني المجمل المقصود من المفهوم من الآية وخذ بيدك ضغطا، هذه رحمة أخرى وإنعام آخر أنعم الله به على أيوب عليه السلام، تفاصيله ما نستطيع القطع بها لأنه لم يصح فيها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذه النعمة أن الله جله على المخرج من الحلم، بدل أن يحلف في يمين حلفه جله على المخرج من هذا من إلى الحلم يعني، أو جله إلى المخرج من الحلم برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج. وكان شيطانا مريدا يطلبونه ولا يحزنون عليه حتى وجدوه يوما موئلا فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستيقظ فوكب فجعل لا يكب في مكان من البيت الا ان جار معه رصاص فاخذوه فاوثقوه وجاءوا به الى سليمان عليه السلام فامر به فنصب له في رخام ثم ادخل في جوف الرخام ثم سد بالنحاس ثم امر به فطرح في البحر. وذلك قوله ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناه، جسدا يعني الشيطان الذي كان قد تسلط على سليمان. سبق ان ذكرنا اوج الفطنان هذا الفطنان بصوره واضحه كما قلناها من قبل. في قصه اخرى بقى ان كان في شيطان اسمه سقط او واحد ثاني اسمه اقف او اقف، وسال قائد سليمان قال له كيف تفطنون الناس؟ فقال الشيطان أرني خاتمه اخذه كيف نكسر الناس. فلما اعطاه نبذه اقف في البحر فساح سليمان وذهب ملكه وقعد عاصف على كرسيه حتى كان مكانا من امر السمكه والعثور على الخاتم او الخاتم والرياء ملك سليمان اليه. وفي بعض الروايات هو خاتمه ومجاهد ان الشيطان لم يسلط على نساء سليمان ومنعهن الله منه فلم يقربهن ولم يقرب له. يقول الدكتور ابي شهبه رحمه الله ونحن لا نشك في ان هذه الخرافات من اساليب بني اسرائيل واباطيلهم، وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة أهل الكتاب، وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في الجزء. يعني إلى أن يقول قوة السند لا تنافي كونها إسرائيليين، يقول إن قوة السند لا تنافي كونها مما أخذ ابن عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوتها في نفسها لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وخرافاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء. سبق إلى التنبيه إلى ذلك الإمام القاضي عياض الكسكسة فقال رحمه الله ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على نفسه وتسلطه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا وقد عصم الأنبياء من مثله. فذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر هذه الإسرائيليات قال وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم، ثم ذكر بسنده نفس هذه القصة التي ذكرناها. ثم قال ابن كثير إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب. وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان، فالظاهر انهم يكذبون عليه، ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، من أشد هذه الذكرات ذكر النساء. فهذه سمها أكاذيب وتلفيقات. ولكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرف وأبعد غورا من البعض الآخر، فلم يتورط فينا تورط فيه البعض من ذكر تسلط الشيطان على نساء يعني سليمان عليه السلام. أما البعض الآخر فكان ساذجا في كذبه. أمثل ما كتب في الآية إيقافا للقارئ عليه آنسيا، هذا أمثل ما ورد في قصة هذا الحدث. قال السيوطي في الإثنين، أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف ليجدن امرأته 100 جندة. يعني ما الذي فعلته الله أعلم، لكن المهم في وقت معين غضب أثناء مرضه وحلف أن يعني يزيدها 100 جندة. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ جبسا فيضربها به حزة فيضربها به، فأخذ تماريخ 100 تمروح ثم ضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي من هذه الأمة، لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب فلنفرض أن يفعل نفس هذا الشيء، بدل ما يجلد 100 جلدة لا يجيب 100 تمروح بتاعت النفس دي زي العربية 100 ويضرب ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال هي للناس عامة، وعن جاهر قال كانت لأيوب خاصة. فقال إيشوع الهراسي ذهب الشافعي وأبو حنيفة وجثم إلى أن من فعل ذلك فقد ضر في يمينه، وقال كمالك ورآه خاصا بأيوب. إذا على رأي مختلفون هل هذه الحكم عام أم خاص كما ذكرنا. قال وفي الآية أي الصوفي قال وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثنى انتهى. سبق أن تكلمنا في موضوع ضرب الزوجة، يعني أقسم فيه الإباحة، وطبعا الإباحة بشروط، هذه الإباحة مشروطة بشروط. فصلى الكلام جدا فيها من قبل، لأن نبدأ أن بعض الناس أحيانا يسيء فهم الكلام فيظن ان دي سنه، يعني ممكن يتخسر حتى وصل ان المستشرقين وعباء الاسلام يسمعون على الاسلام والمسلمين يقول للمسلمين ايش عقيدتهم لابد ان يضرب زوجته يعني علقه كثيره في الصباح وعلقه في المساء كله هكذا يعني يلزم هؤلاء الساذجه. فطبعا موضوع الضرب يعني هذه مجرد نقطه مع الكرامه، يعني هي رخصه ولن تكره الضرب. ولذلك قال النبي عليه السلام فيما ضربوا نساءهم من الصحابة قال لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم. واضح. الأمر الثاني أن الضرب يتحقر عن أسباب، واضح. الضرب مقصود به نوع من العلاج، فإذا كان هو لا ابتداء يأتي بالعمل العواقب ما هو يعني أضعاف المصالح ففي هذه الحالة لا تنسى أنه ينعم وكان ينجع، أما إذا كان يزيد النار في العالم فلا يلجأ إليه. فيعني الأصل حسن الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بوجه شخص في حياته كلها، لا امرأة ولا خادما ولا إنس إلا أن يقاتل في سبيل الله. فإذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام العملي لم يحصل منه ذلك. والصحابة قالوا أيضا لا تجدون أولئك هي ربي، وليس كل امرأة تضرب. فالموضوع محتاج تفاصيل على اختلاف عمل التفسير من قبل، فأرجو أن تكون فرصة أخرى للتفكير به، وإلا الأسئلة أعتقد موجودة. واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. استدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. من يقرأ هذه العبارة؟ واذكر ربك اذا نسيت، يعني اذا يعني حلفت على شيء الذي تفعله، واضح. ولم تقل ان شاء الله، ثم مرت فتره وبعد ذلك تذكرت أنك لم تستطيع ورسطني إن شاء الله إذا كنت إن شاء الله فلا حرج عليك أن تفعل ينفعك هذا الاستثناء. والصحيح أنه إيه؟ لا بد من الاستثناء، يعني الاستثناء ما يصح إلا إذا كان متصلا بالإيه؟ باليمين، لا بد يكون معه في نفس المنزل. والاستثناء ما خدش هذا الاستثناء في الماضي. طبعا طيب ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الاستثناء صرفه الاتصال؟ كيف يفهم هذا الحكم من نفس هذه الآية؟ نعم. تعبير أدق كلام صحيح. ها هي كلمة واحدة بتقول ايه الكلمة اللي بتتكلم بيها؟ قوله تعالى طيب ولا تحمل، هو الدلالة في كلمة ايه؟ وفي الجواب كبيرة فاضرب به ولا تحمل، ولا تحمل، ولا تحمل في يمين، لأن هناك طريق ومخرج من هذا اليمين بأن يجمع يعني هذه الحزمة ويضرب بها بركة واحدة. واضح؟ فالكاد هنا في قوله ولا تحمل، لأن الكاد له مخرج، فإن هو إذا تذكر الاستثناء بعد ذلك وقال إن شاء الله فخلاص يكون مخرج سهل، أسهل كمان من الضرب بالمئة كله ولا بالمئة متابعين معاه؟ يعني لأن فرع من مذهب ابن عباس رضي الله عنه لو قلنا مذهب فتح هيترتب عليه إيه؟ ففي التيمين فرصة، في حبة حساء يعني لحظة التيمين، لأن هو لو أنا خلصت على شيء والله ما أتعلم مكان، ثم حصل أنني عايز يعني أرجع في هذا اليمين، فكان في مخرج أن أقول حتى لو بعد سنة أو بعد شهر مثلا إن شاء الله وضعت أن تضبط إذا نسيت الله وإنها في السورة إنك لما تستقر بعد ذلك يقول إن شاء الله خلاص إذا نسيت الخرص ولا تسلت في اليمين، لأن بالسورة بقى المخرج هو أنك تجيب إن شاء الله حتى لو كان الزمان. فهذه الآية قال تعالى ولا تحمل لو كان طريق آخر بأن يستقر الشكل، لكن هذا يدل على أن الاستثناء شرطه الاتصال، إذ لو لم يشترط يعني الاتصال لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج الى الضرب بالجزم. فالاسهم انه يقول لا يعني انت كنت حلفت ان تضربها 100 جلده مثلا قل ان شاء الله، فلما لم يدله عن الاستثناء ونهاه عن الخير واوجباه المخرج دل على ان اليمين شرطه الاتصال، اذ لو لم يشترط اي الاتصال لامره تعالى بالاستثناء ولم يحتج الى الضرب بالجزم. واستدل عطاء بالايات على مساله اخرى، فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند صحيح أن رجلا قال له إني أردت ألا أكفي امرأتي ذراعا حتى تقف بعرقة، فقال تحملها على ثمار ثم اذهب فقف بها بعرقة، فقال إنما عميت يوم عرقة، فقال عطاء وأيوب حين حلف ليجهن امرأته 100 جيدة ما نوى أن يضربها بالجوف، إنما أمره الله أن يأخذ جوفا فيضربها به. قال عطاء إنما القرآن عبر. فقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللسان الاستدلال بهذه الآية على جواز الحيلة وعبارته، قال لأن قوله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيد صبرك فاضرب به ولا تحمل، فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول إنه لو حلف لأضربنه 10 أصابع فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يضر في يمينه. فهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي إن علم أنها مسته كلها ضر في يمينه، يعني كل حلف أن يضربه 10 أصابع فأتى 10 أصابع وضرب بها ضربة واحدة، فإن يعني أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد قالوا هذا لم يضر في يمينه بهذه الطريقة. الشافعي قال إن علم أنها كلها مست جلدة العشرة أصوات فإنه ضر في يمينه، وإن علم أنها لم تمسه لم يضر، وإن صح لم يحمل. ولو كان هذا موجودا لجر الحالم لسقط عن الجاني والحاذق والسارق بعده الضر بأن يجمع له 100 صوت أو 80 ويضربه بها ضربة واحدة، فهذا إنما يجري في المرض، فهذا يحصل في حالة المرض، يعني إذا هذا يكون مخرجا في حالة الحد وحالة المرض، كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد، ويضرب بعصيان يسقط عنه الحد. واحتج بما رواه عن ابي امامه بن سهل عن سعيد بن سعد بن عباده قال كان بين ابنائنا انسان مخجل ضعيف يعني ضعيف الدنيا والجسد لم يرع لم يرع اهل الكلمه المصالحه تقريبا كان اهل الحي مثلا او المنطقه لم يرع اهل الدار او الحي الا وهو على امه من اماء الدار يحدث بها وكان مسلما فرفع شانه سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حدا اضربوه حدا يعني يتجلد قالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك إن ضربناه مئة قتلناه لو ضربناه مئة جلد فعلا كما يقتضي الحد يموت فقتلناه فقال اضربوه حدا قال يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه مئة قتلناه فقال فخذوا له عسكالا فيه مئة سبراخ فضربوه ضربة واحدة وخلوه سبيلا فإن هذا في حالة المرض يقول وأما قطة أيوب فلها فقه دقيق فإن امرأته كانت لكبرة حرصها على عافيته وخلاصه من جائه كانت تلتمس له الدواء بما تقدر عليه فلما لقيه الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك فقال إنه الشيطان ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها مئة ثوب فكانت معذورة محسنة في شأنه ولم يكن في شرائهم كفارة فإنه لو كان في شرائهم كفارة لعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها واضح؟ لأن في شرائنا نحن لو أن كان خلف على شيء مثل هذا وحنث فيه فما يكفر عنه في باب الكفارة أما شرعهم فلم يكن فيه كفارة بدليل أنه لم يعدل إلى الكفارة ولم يعني فلو كان هناك كفارة لما يعني لم يحتج إلى ضربها فكانت اليمين عندهم موجبة كالحدود كالحدود وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه بأن يجمع له مئة استمرار أو مئة صوت فيضرب بها ضربة واحدة وامرأة أيوب كانت معذورة لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان وإنما قصفت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة فأتقى الله نبيه أيوب عليه السلام بأن يعاملها معاملة المعذور هذا معرفتها به وإحسانها إليه جمع له بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة فظهر موافقة نص القرآن في فكرة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى فلا يتعدى بهما عن محلهما يعني هذا الحكم يلجأ أيوب فقط في حالة إقامة الحد على رجل ضعيف البنية لا يحتمل المئة جلدة فإن قيل تقول هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته مئة وكانتا معذورتين لا ذنب لهما فإنه يضر بجمع ذلك في ضربها باستمرار وكل يعني علينا أن نفرض هذا الحكم يستمر بقى في أي حد حلف ليضربن امرأته مئة جلدة ولو كانت معذورة يعني يأتي بجهة خوف مثلا ويضربها ضربة واحدة الجواب ما الجواب بسهولة كده بمثال بسيط الجواب بتستجيب لهذا الإيراد يقول طب انت لو تاخذ المذهب ده يبقى في الحالة لو واحد حلف على امرأته لو ضربناها 100 صوت مثلا وكانت هي معذورة لا ذنب لها لكن هو حلف كده ففي هذه الحالة أيضا يأتي 100 صوت ويضربها لا نقول هناك ما هو أخف وأرحم من ذلك حتى لا يضربها بالمئة مرة واحدة هناك كفارة في شريعته فقد جعل الله لنا مخرجا ولذلك قال قيل قد جعل الله له مخرجا بكفارة ويجب عليه أن يكفر يمينه ويقضي الله بالبر في يمينه هنا ولكن له أن يضر فيها بل بره فيها هو حلته مع الكفارة واضح في الإسلام في ثلاث الإسلام كي يضر في هذا اليمين عليه أن يحلف في يمين يعني لا يضربه حتى لو كان قد حلف ثانيا أنه يكفر عن اليمين ولا يحل له أن يضربها لا مفرقا ولا مجموعا لا زالت معذورة ولا ذنب لها لا تضرب لا مفرقة ولا مجموعة وإنما هو الذي عليه أن يكفر عن اليمين ولا ينبغي أن يضرب بهذا اليمين فإن قيل فإذا كان الضرب واجبا فالحد الحد موجب لا رجوع في الحد، هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر والبرد الشديد والمرض اليسير فهذا ينتظر زواله، يعني كان العذر الذي يضر هذا المحدود صح سيغلب، ولو جلب في شدة البرد أو في شدة الحر فلو جلب وتتلف بالحفل أو يصيب ضرر بدل من ذلك ففي هذا الحال يؤجل قيام إقامة الحج إلى أن يتحسن الضغط بحيث يحتمله ولا يتضرر منه. كذلك أيضا إذا كان المرض يسيرا يولي زواله فينتظر لا يقام عليه الحج حتى يشفى من المرض، فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحج الواجب، كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن أمة زنت أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلبها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت إن جلبتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن أتركها حتى تماثل يعني حتى تكفى